شمال الديار وانا جنوب غير ما اقرب من هبي علما يبعد عنه جعل يسقى ماضي الوقت الوجه الرحوم لونه بيرجع من العمر لا يسوق ثمنه رشريشي يا غيمتا الشوق في وسط الهبوب وانحري دار سكانها ولي في من سنة وعلميهن الليالي تناحت مغصوب ودي اني ساكن في مجاهل اوطنة سودا الليالي وصل بات الدروب راح من يدين من هو من الصن نضمنه لو جاهلنا خافيا الحب في وسط القلوب